هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام. زوجية وهو يعتقد أن زوجته مثله لا يمكن أن يشعر بهذا، لكن سبحان الله بتفكك الأسر في المجتمعات غير الإسلامية وكون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت صار هذا الأمر سهل عليه. نعم. ايش اذا قلنا ان منع النساء من البنطلون لاجل التشبب بالرجال؟ نعم. وانا الاحكام تطلع على الظاهر، اذا لبس الطوق ثيابا بحيث لم يعد البنطلون ظاهرا، ايش اذا لبس الطوق البنطلون ثيابا اخرى كعباءة او حجاب او غيره لم يكن هناك تشبب ظاهرا؟ نعم. فلا حكم له. اما اذا كان البنطلون هو الظاهر فالتشبب هنا ظاهر فيكون طرف حكم التشبب. هنا مسألة تشتبه على بعض الناس ويجادل بها بعض الناس. إذا فعل ما يختص بالرجال، إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء، قال أنا لم أرد التشبه، أنا لم أرد التشبه، فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته، وليس كذلك. التشبه يحصل بالمظهر سواء أردت أم لم تريد، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره. أيضا المسألة متى وجدت المشابهة بحيث لا ندري هذا رجل أو امرأة أو هذا ثوب رجل أو امرأة، فهذا تشبه. وكذلك التشبه بالكفار، بعض الناس يقول أنا ما أردت التشبه، فيقال إذا حصل الشبه سواء أردته أم لم تريد. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله لعن قوله حديث ابن عباس، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين من الرجال، وفي حديث اخر العنهن فانهن ملعونات. فهل يعني هل مثلا كلما راينا مخنثا نلعنه، او كلما راينا تلك المراه السافره نلعنها؟ وكيف جمع حديث عليه الصلاه والسلام ليس المؤمن باللعان ولا الطعن الى اخر الحديث؟ اولا يجب ان نعرف الفرق بين الحكم على الجنس والحكم على الفرد. فقوله إلعنوهن أي إلعنوا هذا الجنس من النساء، ليس معناها أن ألعن كل امرأة خرجت على هذا الوجه متبرجة أو ما أشبه ذلك، لا، إلعنوهن يعني إلعنوا هذا الجنس. وهذا وارد حتى في الوعيد، يعني يرد هذا في الوعيد وفي الوعد. أليس الله سبحانه وتعالى قد أعد الجنة للمتقين وأن كل مؤمن في الجنة؟ لكن لا يمكن أن تشهد لكل واحد مؤمن تراه مؤمنا بأنه من أهل الجنة، كذلك هؤلاء. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهي أن يلعن رؤوس الكفرة بأعيانهم فهؤلاء من باب أولى. ففرق بين ورود الوعيد أو الوعد على الجنس أو على الفرد. نعم. لا أريد أن أجد وجهة، لا يلبس وجهة، فهي خطرية وفي البرج، فهل إذا لبست المرأة في بيت زوجها وجعلت عليه عليها لخوف فوق ثوب فوق سواد على ثوبها ويسوي ثوب، فهل فيها؟ يعني هذا ما يعد أن يكون سوارا. ما في إشكال، سوارا يجوز المرأة، لكن قصد المرأة تكون عليها جلباب إلى الصدر فقط، على الصدر فقط، وما والأسفل كل سوار بارد. لا، هذا الذي نريد. أما امرأة بتلبس سراويل خاصة للنساء، نعم، أو مشتركة من السراويل المشتركة وتضع القميص وتلبس القميص عليها، ما فيها شيء. وإذا لم تضع القميص كان في بيت زوجها ولبسته هكذا؟ على كل حال هذه قد تقبل العادات، ربما يكون في بعض البلاد يفعلون هذا، وفي بعض البلاد لا يفعلونه ويرونه منكر. أو التابعين. نعم. قال في حديث الحديث المسيحي من سنة هذا جاء لنا عبدنا آخر يحفظ النساء. نعم. يقول تقبل بأربع تقبل. نعم. هذا المراد بذلك يعني الصدر، ثديين، الأردان، الكشف،

وحينئذ صارت فرصة عظيمة لمن؟ للمنافقين. الآن جاء القدح في زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نأتي بقية الكلام عليه لأنه مهم. نعم. الشيخ بارك الله فيك، نقرأ في كثير من الكتب المعاصرة الآن لبعض المشهورين قد تابوا، ما يتحدثون قد إيش؟ تابوا إلى الله. نعم. وكانوا من القصاة، ما يتحدثون بما عصوا الله عز وجل به، ولأجل أن يعتبر الأبصار ويعتبر من بعدهم من أهل المعاصي، حتى من يقرأ يرق قلبه، فهل هذا يعتبر ليس كافرا على نفسه؟ هذا حسب الحال، حسب نية الإنسان. نعم، إذا كان يقصد بذلك مصلحة فلا بأس. عمرو بن عاص رضي الله عنه حكى عن نفسه أنه كان على ثلاثة أطباق، منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول يقتله. نعم، فلا بأس إذا كان المقصود بذلك التحدث بنعمة الله عز وجل، أو كان المقصود حمل الآخرين على التوبة. شيخ بارك الله فيك، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثاني الدهر يأخذها معه. نعم. فهذا أنت موحد ولا مثني؟ أنت موحد ولا مثني؟ إن شاء الله مثني. ما إن شاء الله. فاهم أنا؟ فاهم كلامي؟ أقول هل أنت موحد أو مثني؟ أقول موحد لكن موحد يعني عندي امرأة واحدة، وموحد طبعا أولا بالله عز وجل. طيب. هو على كل اللي ما عنده إلا واحد ما يحتاج قرآن. يحتاج. نعم. ما يحتاج قرآن. لكن إذا أخذ أهل لهم بالسنة. أي نعم. صحيح. طيب. غير أن شيخ أصل صار يعني لا. له على كل هذا إذا شخص عليه ما هو شيء واجب، لكن لا شك إن كون المرأة معك تحفظها عنك وتطمئن عليها وتحفظ نفسك أيضا، وهذا خير. وكثيرا ما أن الإنسان يحتاج إلى أهله إذا صار مو بنته مشكلة. يقع في حركة. نعم. قول علي بدر والحدود. نعم. نعم. بدر والحدود بيسموها. نعم. والعلية يقطب قرية اليد وهي حد. ايش؟ العلية. نعم. جهد العلية. نعم نعم. طالت به وجهد. نعم. ومع معه جهد الشبهة. فكيف التوبة؟ ما في الشبهة يا. فين الشبهة؟ الشبهة انها ما سرقت. الرسول عليه الصلاة والسلام قطع يده. كانت تستعير المتاع وتشهده. هم أوردوا عدة شبهات، منها أن هذه يعني هذه المرأة أنها سرقت يعني ولم ما أين هو؟ كيف يقفل سبب القطع ويؤتى بسبب آخر ليس هو السبب؟ حديث لفظه البخاري ومسلم، كانت تستعير المتاع وتجحد. ثم هذه الحميلة كل إنسان يستطيع أن يتحير، حتى السارق اللي يعني يريد ان يسرق مال الناس يتحير هذا فيها، يجي يقول اعرني ثم يجحد. نعم. كيف؟ لا يجب الا اذا طلب فقط، طلب إذا لم يطلب لا شيء. إذا وجب. لا مو مجاز. الإقرار ربما نقول الإمام مخير، لكن إذا طلب يتعين. شيخنا اللوطي نسبة إلى اللوط عليه السلام. نعم. هل هذه اللفظة فيها بأس؟ ما فيها بأس. نسبة إلى النبي. نعم. لكن الواقع من نسبة إلى قوم. النسبة تكون إلى المضاف أحيانا وأحيانا إلى المضاف إليه. هل ورد فيها لوطي؟ هذا عند كل العلماء يعبرون بهذا. كل العلماء الفقهاء والأئمة يعبرون بهذا. إلى لوط شيخ؟ نعم. قوم إيش؟ أقول إلى لوط ولا إلى لوط؟ لا إلى قوم لوط. إلى قوم لوط. طيب قال إلى إلى لوط قلت ما في بأس. هي لك النسبة ما هي إلى لوط نفسه ولا إلى عمل لوط، النسبة إلى قوم لوط، فأصل قوم لوط نسبنا إلى المضاف إليه. يقول هل لا نضاعف حديث عائشة بقوله إذا رحمتهم ما استطعتم، لأنه يؤدي إلى إسقاط الحدود. حين ما ذكرنا هذا وين أحيانا أين هو أصلا هو لأجل هذا، لولا هذا لقلنا إنه حديث ضعيف مع ضعيف يكون حسن حسن لغير، لكن أصل المثل ما يستطيع. نعم ها نعم والصريح إلى كناية وصريح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على نبينا محمد وسيدنا الأولين وبات المقام المحمود. نعم جمال نعم كيف نعم كيف إيه؟ فتفهم من هذا الكلام أنه يتهم بإيش؟ العلماء يقولون إنه قد يكون بالتعريض أشد، كيف؟ على كل حال إذا طالبه الرجل قال هذا الرجل أنا أتخاصم اليوم، يقول أنا الحمد لله ما نبزاني ولا لوطي، هذا كلنا نفهم إنه يقدح به ويقذفه، كما لو قال مثلا أنا من أبكل أموال الناس. نعم سام. لا اختلاف العلماء مر علينا فيما سبق، إذا كان إنه الدليل محتمل فهذا يعلل به ويكون شبهة، أما إذا كان غير يعني غير واضح فلا يعتبر شيء. حديث وقع على بهيمة أقتلوه وصول المدينة. نعم. فلو أحد القضاة كان يأخذ صحة هذا الحديث أو الحاكم قتل بهيمة، هل له أن يقتل من فعل ذلك؟ أي معلوم. قضية المخصومية نحن نرى قطعها، إذا أحد استعار شيئا ثم جحده يقطع، مع أنه الخلاف فيه واضح وقوي، هي القصد كثير. نعم. بارك الله فيكم. حديث سابق. نعم. حديث سابق. جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلص من الرجال أمزوجة النساء وقال خليهم بيوتكم. قلنا شيخ أخرجهم بيوتكم يعود على الرجال. فلو قيل شيخ المعنى أيضا يقتضي أن يكون إخراج النساء أيضا، لأن إذا كون مرأة مترجع يدخل على نساء الرجل أديها طبعا بطبعها. ثم الحديث الشيخ الأصحاب. على كل حال الواقع من هذا الحديث ان الرسول امر باخراج المخنثين. وماذا الشيخ حدث؟ هل نساء الحديث ام لا؟ اولا لان اخرجوهم والميم علامه الجامعه للذكور، وثاني الواقع لان الواقع في عهد الرسول هو هذا. اما المترجلات لو اخرجنا المترجله الى اين؟ لا دخلت على بيتي ونسائي مثلا، هذه من المترجله فقط، كل امرأة يخشى منها أن تفسد أهل البيت وخرجوها. نعم. شيخ حال رجل صفوان بن عاصم أو غيره من يدخلون على الصلاة هل يعذرون بصلاة الفجر؟ ما أدري، إن وجدنا أحد كذلك نعذره، يعني ما يستطيع يصلي، لا يستطيع أن يصلي. أما إنسان يقول أنا ما أستطيع أصلي الفجر

وأما القصر الذي لغير ذلك فينظر أسهل ما يكون من طريق القتل فيقتل به. وقد قيل إن السيف هو أسهل شيء، وقيل إن أسهل شيء الصاق بالكهرباء، والصاق بالكهرباء لا شك أنه أسرع، لكن لا ندري هل هو أسهل أو لا. أما الحكم إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تارك للصلاة فولي الأمر إذا لم نر منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه ينفذ الأحكام. وهذه جملة منفردة. أخبرني من رأى يعني من رأى الكهرباء بأنه بعد عدة ثواني من الصعق وانقطاع التيار جاء الطبيب ففحص المحكوم عليه فوجده حيا فأعاد الكهرباء. يختلف التيار ليس قويا قوي جدا 500. وأن الشيخ محمد الرشدي يقول أن الصعق بالكهرباء أسرع، أسرع من السيف وأسهل، لكن بس ما أدري عن صحة هذا الشيء. أسهل لا أدري. نعم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحدود هنا عقيل. الحدود جمع. نعم. نعم. عقوبة مقدرة شرعا في معصية. نعم. تمام. هل الحدود واجبة؟ نعم. واجبة. الدليل؟ ولا تقصد بهم رغبة المسلمين الله يؤمن بالله واليوم الآخر. أحسنت. ودليل من السنة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة أن شفع في حد نزول الله. إيش؟ إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة زيد. نعم. شفع في حد نزول الله. طيب. وقول عمر رضي الله عنه وإما وجه فريضة في كتاب الله تعالى. نعم. قصة العسيف يا عبد الله خان يؤخذ منها أن من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده. كيف؟ لمن؟ حرر العبارة بدون نظر، لا تنظر ذلك الأخير. حكم إيش؟ حكم مثلا استفتاء الرجل. استفتاء من؟ عالم؟ ما رجع الله يا ماخر. كيف شأن هذا الغنم؟ لأنه ذكر له أن على ابنه الرجم فابتدى بمئة شاة ووليدة. طيب، رجل باع على آخر الأخ لوراثة عبد الرحمن بن داود. أين؟ ها؟ كان السؤال سهل يا أخي، ليش تعتذر؟ رجل باع على شخص ما لا يملك، فما حكم هذا البيع؟ لا، هذا اللي قال أنا اعتذر ولم نقبل عذره. سؤال رجل باع على شيء على شخص شيئا وهو ملك غيره، ما حكم البيع؟ ما الدليل من هذا الحديث؟ الحديث ما عاد الآن نتكلم في فوائده.

لأن المراد بالجلد أن لا يعود، وإذا كان في رجم سيموت، ويكون الرجم يكون الجلد في حقه مجرد تعليم. نعم. لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك حتى أقضى أربع مرات؟ إنه كان مترددا في إقراره. مترددا، ما الذي يدلنا على انه كان مترددا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ابيك الجنون، قال احسنت، قوله لعلك ربلت او غمست او نبرت، هذا يدل على انه كان مترددا، اما في عقله واما في فهمه ان الزنا قد يكون زنا العين او زنا اليد او ما اشبه ذلك. طيب احسنت. لماذا حجاج لم يسأل ماعزا عن من زنى بها؟ وفي قصة العسير قال أودوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. لأن في قصة العسير أن الأمر قد اشتهر وباء، لكن في قصة ماعز لم يشتهر أمر الزانية، والدين أتى بالستر على الفعل حتى يشتهر أمره. فهمت السؤال؟ ما عزم يقول بمزعي حتى يقيم على الحد. وفي قصة عسير قال أغدو يا أنيس الامرأة في هذا فإن اعترفت فارجمها. فيقول الجواب إن قصة عسير اشتهرت بأن المرأة قد زنى بها هذا العسير، فكان سؤالها في محله. فهل ترضون هذا الجواب سليم؟ ما هي بالمرأة العسير؟ نعم. وبلغ الرسول وبلغت الناس قبل ان تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، اشتهرها وماعز، والذي ذنبها ماعز لم يشتهر امرها، لا ذكرها ماعز ولا اشتهر امرها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وسكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم والله، والرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بشرها. هذا الذي قال حجاج. نعم. أما القول في الذي زنى العتيق الذي زنى بامرأة مستعجلة، نعم، صحيح لأنها اشتهرت. نعم. وأما باقي الناس لم يأمره النبي، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عما زنى بها، لأنه لو سأله فأخبره عن عينها ثم أنكرت كان كمن رمى مسطرا فيقام عليه الحد من رمه. بن داود وهو الأخير ذكروا أن المرأة المستأجر أنها تتحقق في الدار ذهب المرأة في هذا. نعم. كانت مخلوقة يعني. كانت إن اعترفت نفذ عليها رجل، وإن لم تعترف سأتأخذ بحقها بنظام الإيجار المستأجر. نعم. هذا هو الصحيح. هي صحيح اشتهارها ايضا يعني فيها مبرر، لكن هي ذكرت في القضيه بانه زنى بامرأة هذا، والرجل لم ينكر، لم يقل لم يزن بامرأته، فكان لم يبقى الا ان تصدق او تكذب. ان كذبت صار الذي ادعى عليها قاذفا، وان اقرت فهذا هو المطلوب. طيب، هل الرجم منسوخ؟ الأخ اللي وضع يده هكذا على رأسه، أي نعم، هل هو منسوخ؟ غير منسوخ. أحسنت. من أين نأخذه من الأدلة الماضية؟ قول عمر نعم، ورجم رسول الله ورجم بعده كذا، فقوله رجم ورجمنا بعده يدل على ان الحكم غير منسوخ، لانه لو نسخ ما رجموا بعده. واضح؟ طيب، الا يمكن ان يقول قائل نسخ بعد قول عمر هذا؟ ها؟ لماذا؟ لا، الحكم صحيح والتعليل غير صحيح. لو قال قائل إن قول عمر رجم ورجمنا بعده يمكن أن ينسخ بعد ذلك، لماذا؟ إيش؟ إيش؟ أفعال الرسول. طيب يمكن أن ينسخ بعد ذلك. نعم، لا عمر ولا الرسول، الذي ينسخ والله ما ننسخ من آتنا ونسخ. طيب لماذا؟ نعم، لا لا لا لا لا لا، فهو غير صحيح يكفي، مجنون بعد تربطه بعد. على كل حال نقول لا يمكن أن يقال هذا القول. لماذا؟ لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن الوحي انقطع. طيب هذه العبارة هي اسمك عبد الملك، الظاهر أن قرأت في كتاب المحلل ابن حزم كثيرا. لا ما حد قال إن شاء الله، ولو خرجت عليه، لكن ما نقول يعني في باب المدافعة والمناقشة لا تقول لفلان هذا مجنون، هذا فيه ما فيه، لأنك إذا قلت هذا فهو يدين على أن على الضعف وأنك غير قادر على الإقناع. نعم طيب يلا هاني، ما الفرق بين قول قرأناها ووعيناها وعقلناها؟ ها؟ قرأناها بأسئلتنا. طيب وعيناها بعقولنا. بعقولنا نعم، ووعيناها وعقلناها بعقولنا. عقل فهمنا كيف؟ آدم. طيب وعيناها بأذاننا وعقلناها بأسماعنا. طيب ما دليلك على أن الوعي هنا بمعنى السمع؟ أي لأن وعيناها قل سمعنا بأذاننا. يلا يا محجوب من أي تبيه؟ قالوا عن المنبر كان يقتل نزل يوم فقال وعي يعني الوعي الذاتي. وغير قوله تعالى وتعيها اذن واعيه. طيب اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو حملت امراه وليس لها زوج ولا سيد هل يقام عليها الحد او لا؟ ما تقول يا فريد؟ ماذا يدل عليه حديث عمر؟ يدل على أنه يقام عليها الحد لقوله أو كان الحبل أو الاعتراف، صح؟ هنا وهذا القول هو القول الراجح. طيب ما هو المذهب في هذه المسألة؟ مذهب الحنابلة لا يقام على الحد. ما شرحنا يا جماعة؟ سبحان الله. لا أبو عبد الله، قلنا أن المذهب لما يقولون لا يقام عليها الحد لاحتمال أن تكون مكره ولا لا، ولكن القول الراجح أن يقام عليها الحد ما لم تدعي شبهة، هذا هو الصحيح. طيب إذا زنت أمة الإنسان المرة الثالثة فهل تجلد أو تباع ويستراح منها؟ الله يرحمها مالت نعم نعم أنه ذكر الرعى ذكر الجلد أولاً وثانياً فالمرة الثالثة من باب أولاً لأنها فعلتها المرة الثالثة فيكون الحق على الموت في حقها أقوى. طيب لكن هل بيعها يحل المشكلة؟ نعم قد يكون فيه حل المشكلة أولاً يعني من فوائده يكون فيه زايدة السيئة أولاً نعم ينتفي عنه وصفاً للزيادة نعم قد يكون فيه من الفوائد في الأمر أن إذا حست بخروج يعني أنها كلما زادت تتباح وتتغير عليها البيئات فإنها تنزجر عن هذا الشيء أو إذا نقلت إلى شيء آخر فإنها يعني يكون أحسن لها من هذا الشيء يعني من ثلاثة أوجه أولا أن الإنسان يحمي عرضه فلا يقال أنه ديوث وثانيا ربما ايش تحس بنفسها وتحاسب نفسها كلما زنت نقل ملكها الى رجل اخر والثالث ان الرجل الاخر قد يكون اشد حزما وفطنه من سيدها الاول طيب قوله ولو بحبل من شعر لو أراد أن يبيعها بعشرة دنانير بس الحديث ولو بحبل من شعر المقصود إيش لا المقصود بقوله ولو بحبل من شعر لا هو فيه عبارة يقولها العلماء حامد المبالغة في رد في بيع المبالغة في بيع يعني ولو في هذا الثمن الزهيد بيعها أخرجها عن ملك طيب هل لها وهذا بأعمال من داود يقول قال ابن رجب رحمه الله واختلف العلماء في التعريف الأمصار عشية عرفة وكان أحمد لا يفعله ولا ينكر على من يفعله لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغير من الصحابة من لطائف المعارف والسؤال ما هو ما هذا التعريف والراجع التعريف أنهم إذا كان عشية عرفة يوم عرفة اجتمعوا في المساجد وجعلوا يدعون يدعون الله عز وجل بما يريدون اقتران بأهل عرفة ورجاء أن يعمهم فضل الله عز وجل بنزوله إلى السماء الدنيا عشية عرفة ولكن الصحيح أنه ليس بمشروع فعدم أحمد الفعل هو الصواب يقول الأثر الذي عن علي إذا الحدود بالشبهات هل يدخل فيه إنكار المنكر أي أن المنكر إذا اشتبه فندرأه بالشبهات لا هذا ما ندرأ بالشبهات لكن استفهم هل أحمد العبيد موجود؟ أحمد العبيد طيب أقول هذا ليس كذلك لأن إنكار المنكر يسأل هل هو واقع في المنكر أو لا قبل هذا السؤال الثاني أظن معك في القرآن هنا في الجامع ستستأنف عملها غدا إن شاء الله لأنها توقفت حين راح إمداد والآن الحمد لله يسر الله من يقوم بها نعم اي هذا وين هذا تسمحون له ها هو ما وضع اي سبحان الله يقول الطالب محمد محسوب امرأة ذهبت إلى مكة لعمرة وعند الحرم حاضت فماذا تصنع معلن بأنها لا تستطيع الجلوس في مكة يوما كاملا طيب ولا تستطيع أنها ترجع إلى مكانها وإذا طهرت رجعت إذن تجعل حفاضة على نفسها ثم تطوف للضرورة سمعنا بارك الله فيك. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من جملة الأحاديث التي مرتنا حديث استدل به أهل الحيل على جواز الحيل، فما هو هذا الحديث وكيف نرد عليه؟ لا أنا أريد اللي وراء حديث سعيد بن عبادة أنا خاطب الرقينا وقد رجل ضعيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ربع الثالث يوم الله فقال الحين أنهم ذنبوا على جودة حيث احتال بغرقة واحدة عن مئات ضعف. طيب فما جوابك على هذا؟ جوابنا أن هذا من شرع الله، كيف من شرع الله؟ ليس من باب الحيل. هذه واحدة. ثانيا وهذا لا يندفع فيه الإشكال. ثالثا أين أقول أن الحديث محسن وإذا كان يحسن فنرده إلى المحسن الحديث الأسماء عن الأسئلة. هذا جواب عبد الله. نعم نقول أيضا يا شيخ أن هذا فيه محسن وليس هذا قالها من قبل. عبي سليم والله أنك هذا يقول لأن ناخذ من الحديث أن عموم الحديث من يسبب أن يتم يكون التعبير ما هو تعديل هذا حد ولكن ان الشرع رحمة الله بالعباد قدر التغيير على حال الجانب وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على ضعف ولو كان قولا حتى لا على هذا الحد لا كمل على هذا الحد. يعني اذا هذا اقول هذا من باب التخفيف لا من باب اثبات الواجب. هذا من باب تخفيف الواجب وليس من باب إسقاط الواجب، وهناك فرق بين إسقاط الواجب وبين تخفيف، وهناك كما قلت تخفيفه لازم مراعاة حال الشخص. طيب هل يجب أن نبدل الشماريخ على ظهره حتى يقع كل شمراخ في موقع غير ما وقع في الشمراخ؟ نعم. لماذا؟ قد لا يكون قد لا يكون متفرقة فتقع على كل شيء ولكنه بصعوبة. نعم هذا في أولا هذا في الناس صعوبة يعني أن تفرق كلها شوائب فيضرب بها ضرب. طيب هذا قاله لا كذلك هذا في نفس لو كان واجبا لأمرهم به. فقال لأنه لو كان واجبا لأمرهم به ولأن إيجابهم من باب الصعوبة والحرج ولا يمكن. طيب في حديث المرأة من جهينة هل هو حديث غامدية سامة؟ طيب لكن الفاظ الان هذا يدل على الحديث المعنى انه يدل على انه امر برسمها حين وضعت، وفي حديث اخر انها لم يامر برسمها الا بعد ان فطم ولدها. فما موقفنا من هذا الاختلاف؟ هل نقول ان الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به ام ماذا؟ لا يقال انه مضطرب ولكن يعمل بالزياده إيه. نعم وذلك لأن المقصود من الحكم ما في اضطراب وهو رجل الزانية إذا كانت محصنة هذا ما في اضطراب. وهذا قاعدة المضطرد أنه إذا كان أصل الحديث لا اضطراب فيه فإنه لا يضر الاضطراب في تفريعاته كما اختلفوا مثلا في حديث جابر رضي الله عنه كم قدر ثمنه